على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن

وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ولقى الله العظيم. من تلاوة المسجد الأقصى المبارك تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة الأمثال.